الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة مريم سورة مكية، عدد آياتها 98 آية، ومحور السورة الولد ووراثة الدين. لذلك فإن السورة تعد من أكثر السور التي تكرر فيها ذكر الولد والوراثة. كذلك تحدثنا السورة عن نماذج طيبة أنجبوا أبناء بلية تسليمهم أمانة هذا الدين. فنجد في السورة زكريا ويحيى ومريم ابنة عمران وابنها عيسى، ثم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام جميعا. وكأن السورة تخاطب كل الآباء والأمهات لتسألهم: هل أنتم حريصون على تربية أبنائكم تربية صالحة تؤدي بهم إلى معرفة المولى عز وجل؟ هل أنتم حريصون على توريث أولادكم دين الله وتربيتهم تربية إسلامية؟ أحبتي في الله، سورة مريم هي أكثر السور التي ركزت على بر الوالدين. لذلك نرى أن أهم صفات يحيى عليه السلام البر بوالديه، وعيسى البر بوالدته، وكأن سورة مريم ترشد الآباء والأمهات على تربية الأبناء التربية الصالحة لحمل أمانة الدين لينالوا الأجر والثواب في الآخرة. ثم تتطرق السورة لأسلوب أكثر رقيا وتهذيبا في معاملة الابن الصالح لأبيه، وذلك من خلال قصة إبراهيم عليه السلام. فكان بره بأبيه يرزقه المولى باثنين من الذرية الصالحة التي أقرت عينه، متمثلة في إسماعيل عليه السلام الذي كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، ثم إسحاق عليه السلام. وبعد ذلك تتحدث الآيات عن موسى عليه السلام الذي وهبه الله سبحانه وتعالى أخاه هارون ليكون نبيا مع أخيه موسى. وهكذا بعد أن تحدثت الآيات عن حاجة البشر إلى الأولاد، حذرت في نفس الوقت وبشدة ونزهت المولى سبحانه وتعالى عن ذلك. أحبتي في الله، وختاما، ورغم توريث الدين في السورة لأكثر من نبي، إلا أنها سميت باسم مريم لأن الأم هي المورثة الحقيقية للدين، وهي التي ترعى وتربي وتسهر. فسميت السورة باسم مريم لأنها كانت نموذجا طيبا ورائعا لمن ورثت الدين عن آل عمران، ثم ورثته لابنها عيسى عليه السلام. أحبتي، هيا نعيش في رحاب سورة مريم مع فضيلة الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك